حزنهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا أولاد آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا في عهده سبحانه وتعالى لكل أبناء آدم، فإن الله تبارك وتعالى أنذرهم على ألسنة رسله إياكم الشيطان، فإنه من البداية قد أخبر الله تبارك وتعالى آدم وقال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وعندما أهبط رضى الله تبارك وتعالى إهباطه قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي. والله تبارك وتعالى على كل لسان رسول يعني ينذر كل رسول ينذر قومه إياكم الشيطان، الشيطان عدو. وهذه عهد الله تبارك وتعالى لهذه الأمم التي بعث إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي بعث إلى الناس جميعا. هذا القرآن مليء من تحذير الله تبارك وتعالى عباده أن يتبعوا الشيطان، كقوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا يتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا تحذير الله تبارك وتعالى، تحذيره سبحانه وتعالى الدائم ونازل في قرآنه الذي أنزله نذيرا للعالمين محذرا من طاعة الشيطان ومن اتباعه. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وعبادتهم للشيطان إما عبادة بأن يجعلوه ربا فيعبدوه، وهذا قد وجد طوائف كثيرة اتخذت الشيطان لهم رب وإله من دون الله تبارك وتعالى تعبده، ولو قالوا إنهم لاتقاء شره عبادة له، سجدوا له، قدموا له القرابين، أطاعوا. وكذلك من العبادة ما هو طاعة له، طاعة له فيما يأمرهم به، والطاعة عباد. فلما أطاعوه وانحازوا إليه واتخذوه وليا له وتركوا طريق الله تبارك وتعالى، فأصبحت هذه يعني عبادتهم للشيطان. ومنهم من كان الشيطان يدخل إلى الأصنام ويعبدوه هو من داخلها، ومنهم من جعل الشيطان نفسه إلها لهم عن طريق عبادتهم لبعض هذه يعني الموجودات. فالذين يعبدون الشمس الشيطان يتمثل لهم يعني أمام الشمس، حتى إذا سجدوا للشمس كان الشيطان أمامهم. فقد عبدوا الشيطان بصور كثيرة من صور العبادة، إما عبادة مباشرة له وإما عبادة غير مباشرة له، إما في دخول الشيطان في هذه الأصنام أو بتعرضه عند من يعبد الشمس، أو عبادة له بأن أطاعوه واتخذوا طريقه وطلقوا طريق الرب تبارك وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، تأكيد من الله تبارك وتعالى وتحذير، إنه أي شيطان لكم أيها الناس عدو مبين، بين العداوة. ومن عداوته أنه لا يترك الإنسان، يبدأ عداوته من حيث ينزل الإنسان بطن أمه فيستهل صارخا من يعني طعنة الشيطان يعني في بطنه إلى أن يموت، لا يتركه وهو يغرغر، يظل الشيطان معه يوسوس له، ولا يتركه لا في سفره ولا في إقامته، يسافر من المكان يكون شيطانه معه، يمكث يكون معه، ينام يأتيه الشيطان كذلك، والحلم يقول النبي الحلم من الشيطان والرؤيا من الله، فلا يتركه لا نوما ولا يقظة ولا سفرا ولا حضرا ولا صغيرا ولا كبيرا، ما يتركه، ولا يتركه إذا اهتدى وكان في عبادته يأتيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان يعني ولا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان أتى، فإذا ثوب للصلاة أي يعني الإقامة ولا، ثم إذا انتهى تثويب رجع، يخطر بين الإنسان وقلبه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما كان لا يذكره، حتى يصلي فلا يدري صلى ثلاثا أو أربعا، فهذا فعل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يعني فليسجد سجدة السهو. فالشاهد أن الشيطان لا يترك الإنسان، لا يتركه عند عبادة، ولا يتركه ما يتركه بتاتا، هذا عدو بكل معاني العداوة، ولا مقصد له ولا هدف له إلا أن يأخذ هذا الإنسان ويدخله النار، بس هذا هدفه في النهاية، ويستخدم كل وسائله في الإغواء وفي التغرير وفي الكذب وفي تمويه له حتى يضل هذا الإنسان ويأخذه عن طريق الرب تبارك وتعالى. هذه مهمته، وقد أخذها على نفسه عهد أن يفعل هذا، قال الله تبارك وتعالى فبعزتي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قال رأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وحذر الله تبارك وتعالى العباد من هذا العدو الذي اتخذ عداوتهم دينا له ومنهجا وطريقا، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعمر إلى البعث. قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال له الله تبارك وتعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكل هذا للإضلال، حسدا، حسدا منه لهذا الإنسان، ومحاولة منه أن يدخل في النار من ذرية آدم أكبر قدر يستطيعه ويدخله النار، فلا لم يتوانى واجتهد بكل جهده لهذا الأمر. والله تبارك وتعالى قد حذر العباد من هذا العدو، قال لهم هذا عدوك، إياكم أن تطيعوه وأن تسيروا خلفه. وقال لهم إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني كل همه وكل دعوته لحزبه ولأنصاره أن يكونوا من أصحاب السعير. وإذا وصلوا إلى السعير وكان الشيطان معهم فإنه يستهزئ بهم ويقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه خطبته في أتباعه في النار يوم القيامة عندما يحشر هو وهم ويدخلون النار يبكتهم الشيطان بهذا. فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء العباد الضالين الذين دخلوا النار مع الشيطان ويخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قد عاهد إليهم عهده وهو أمره سبحانه وتعالى وتحذيره، وإن لا تطيعوا الشيطان أطيعوني تسلموا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني اعبدوا الله تبارك وتعالى الله هو الذي يستحق العبادة فهذا الطريق وأن اعبدوني والعبادة هي الذل والخضوع والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى هذا صراط مستقيم بينت لكم الطريق. فالطريق إلي الطريق إلى الله تبارك وتعالى قد أبانه وأوضحه تمام الإيضاح وضع كل معالمه فلا يحتاج الإنسان يعني إلى بيان أكثر من هذا البيان بيان مبين بيان ظاهر بكل معاني الظهور. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ثم قال جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يعني قد أضل الشيطان منكم جبلا خلقا كثيرا قبلكم فأمم كثيرة أضلها الشيطان وأخذها إلى الهلاك والدمار أفلم تكونوا تعقلون لم تكن لكم عقول لهذه الأجيال التي جاءت وجاءتها رسلها وأنذروها وحذروها قال لهم انظروا انظروا مصارع الغابرين الذين يعني صاروا خلف الشيطان ماذا كان مآلهم ونهايتهم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم السجن الأكبر التي كنتم توعدون في الدنيا يهدد بها الله تبارك وتعالى ويوعد بها يعني العصاة وأتباع الشيطان الذين يكفرون به ويتركون سبيله ويتركون سبيل هذه الشيطان يقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها ذوقوا حرها الصلي الشوي تقول صليت الشاء يعني شويت على النار اصلوها اليوم يعني ادخلوها تشويكم بما كنتم تكفرون اليوم هذا اليوم اللي هو يوم القيامة بما كنتم تكفرون بسبب كفركم لأنكم كفرتم بالله تبارك وتعالى فهذا جزاؤكم عند الله تبارك وتعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم هذه التي كانت تقول الكذب في الدنيا والشرك والكفر يختم عليها فلا تتكلم ليتكلم بعد ذلك سائر الأعضاء وتشهد على صاحبها بما كان يفعله من الكفر والشرك والمعاصي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليد تكلم وتقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا والرجل تتكلم وتقول مشيت إلى المكان الفلاني وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالذي كانوا يكسبون هو الكسب هو ما يفعله الإنسان سواء يعني يكون نتيجته سيئة أو حسنة يكسب الخير ويكسب الشر ثم قال جل وعلا مبينا قدرته سبحانه وتعالى على خلقه في الدنيا وفي الآخرة فيقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لطمسنا على أعينهم هنا في الدنيا والطمس هو إذهاب العين بأن تجعل ممسوحة تمسح العين ويعني تمسها اللحم تغطيها اللحم فتطمس لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون يعني سبقوا كل منهم يسابق الآخر إلى الصراط إلى الطريق، فأنا يبصرون إذا طمس الله تبارك وتعالى أبصارهم، فلله القدرة على هذا سبحانه وتعالى. ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يمسخهم كحجارة في نفس المكان لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتأخر، فالله قادر على هذا سبحانه وتعالى. فما استطاعوا مضيا في طريقهم ولا يرجعون كذلك إلى طريق آخر، بل يمسخون على مكانتهم. لله تبارك وتعالى القدرة سبحانه وتعالى على أن يصنع بهم هذا الصانع. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، ومن نعمره من الخلق ينكسه الله تبارك وتعالى في الخلق مرة ثانية، أن الإنسان يبدأ يعني نطفة فعلقة فطور إلى أن يشب إلى يعني الاستواء وكمال الخلق، ثم بعد ذلك يعود أدراجه نازلا نازلا نازلا إلى أن يصبح بعد ذلك كبدء الخلق لا يعلم شيئا، تذهب القوة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في حلقة آتية. استغفر الله ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.